فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومحظورات الإحرام تدور بين الرفث والفسوق مما ينقص أجر الحج وربما أدى إلى إبطال الإحرام. عرضنا في درس ماض بعض أنواع المحظورات، وذكرت أول المحظورات هي لبس المخيط بالنسبة للرجال، يمتنع على الرجال أن يلبسوا المخيط، والمخيط هي الثياب والملابس التي تخاط على هيئة الجسم أو على مقدار جزء من الجسم، كما مر بنا كالثياب والقميص والسراويلات والفنيلة والطاقية. وبالنسبة للمرأة النقاب، المرأة تلبس المخيط وليس المخيط محظورا عليها، وإنما حظر عليها نوع من المخيط، لا لكونه مخيطا وإنما لأنه يؤدي إلى الوقوع في مخالفة للإحرام، وهي النقاب، الثوب أو اللباس التي يستر الوجه، يغطي الوجه ويكشف عن العينين، هذا ممنوع بالنسبة للمرأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة، أي لا تلبس النقاب في الإحرام، وكذا لا تلبس المرأة القفازين، والقفازان لباس يصنع يستر به الكفان، كفي المرأة لا يشرع لها أن تغطيه وتلبس ما يستره، فهو محظور عليها وهو من أنواع المخيط. أما باقي أنواع المخيط كالقميص والسراويل والبرنس فيجوز للمرأة أن تلبسها وليس بمحظور. هذا هو المحظور الأول. والمحظور الثاني تغطية الرأس أن يغطي الرجل رأسه فإن الحاج مطلوب منه أن يبدي ويكشف عن رأسه، بخلاف المرأة مطلوب منها أن تغطي رأسها. والمحظور الثالث مما عرضناه في درس البارحة، وهو حلق شعر الرأس، بل حلق شعر الجسد سواء كان شعر رأس أو شارب أو عانة أو أبط. ولهذا شرع للحاج أن يزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبط وشعر العانة، وأن يخفف من شعر شاربه قبل الدخول في الإحرام، لأنه ممنوع عليه أن يأخذ من شعره بعد الدخول في الإحرام، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. وعرضنا في درس البارحة أن من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، قص الأظافر، ويشمل الرجال والنساء. ولهذا شرع لمن يريد أداء النسك أن يقص من أظافر يديه وأظافر رجليه قبل أن يدخل في الإحرام، وأما بعد الدخول في الإحرام فلا. هذه المحظورات الأربع ذكرناها في درس البارحة وفصلنا فيها القول، واليوم نذكر المحظور الخامس من محظورات الإحرام، ألا وهو مس الطيب. مس الطيب بجميع أنواعه، دهنا كان أو بخورا أو ماء، فالحاج يمنع من مس الطيب لأنه يتنافى مع الإحرام، ولأن مس الطيب من الرفاهية، والحاج ممنوع أن يمس أو يصاحب الروائح العطرية سواء كانت دهنا كدهن العود والعنبر والصندل وغيرها من أنواع الدهون، أو كانت ماء كماء الورد وماء الزهر وغيرها من المياه العطرية، أو كانت بخورا يتبخر به كبخور العود أو بخور الزعفران أو غيرها من الأبخرة، أو أنواع الورود كشتلات الورد والفل والياسمين، كل هذه محظورة على الحاج. للرجال وللنساء، ولهذا شرع له أن يتطيب قبل الدخول في الإحرام، قبل أن يدخل في الإحرام، قبل أن يحرم له أن يتطيب في جسده، في شعره، في يديه، وإن استدام الطيب بعد الإحرام وبقي أثره فلا بأس بذلك، لكن بعد أن يدخل في الإحرام يمتنع عليه مس الطيب. فإن طيب ملابس إحرامه سواء بخرها أو رشها بماء الورد أو بالكافور أو بغيرها من أنواع الطيب، ولبس ملابس الإحرام قبل أن يحرم فلا بأس، لكن شريطة أن لا ينزعها، فإن نزع الإحرام، نزع الرداء أو نزع الإزار وعليه رائحة الطيب لا يجوز له أن يعيده إلى جسده ما دام قد نزعه، لكن لو لبسه واستمر لابسا له وعليه أثر الطيب فلا بأس، كمن طيب جسده أو طيب شعره أو طيب يديه أو أي موضع في جسمه قبل الدخول في الإحرام واستمر هذا الطيب لا بأس، لكن متى ما نزع هذا الطيب أو الثياب التي عليها الطيب ليس له أن يعود إليها وأن يلبسها مرة أخرى. إن توضأ ونزع الإحرام لا يعيده، بل يجب أن يغسله من الطيب وبعد ذلك له أن يعيده إذا غسل عنه الطيب، وإلا إن كان الإحرام باقيا على جسده فله استمراره. كذلك مما ينبه إليه بعض أهل العلم أن لا يستخدم من الأطعمة ذات الروائح كالقرنفل أو الهيل، وإن كانت طعاما لكن يأخذها ليستنكه بها ليطيب بها رائحة الفم وغيره فيحضرها أهل العلم ويعدوها من الطيب الممنوع منه الحاج، لأن الحج يمنع الترفه بأنواع الطيب ما دام في الإحرام. ويشمل هذا الحكم الرجال والنساء. ومتى تطيب وجب عليه أن يغسل الطيب عنه وأن يزيل رائحته، وإلا فتجب عليه الفدية، والفدية هي فدية الأذى التي مرت بنا في درس البارحة، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم في مكة أو صيام 3 أيام. هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام. أما المحظور السادس من محظورات الإحرام أيها الإخوة الحجاج، يحظر على الحاج إذا تلبس بملابس الإحرام ونوى الدخول في النسك، يحرم أو يحرم عليه الصيد، لا يجوز له أن يصطاد صيد البر، جميع أنواع الحيوانات التي تصطاد سواء كانت تؤكل أو كانت لا تؤكل، لأن الله تعالى حرم صيد البر على الحجاج، فقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا للسيارة، متاعا لكم وللسيارة، يعني لمن يسير في وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد بجميع أنواعه ممنوع على الحجاج، لكنه يستثنى منه بعض الحيوانات المؤذية، فإنها تقتل ولو كانت في الحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور، هذه الحيوانات، الزواحف، الثعبان، الحية، إن تعرض لها أو تعرضت للحاج له قتلها ولا شيء فيها، ولا تعد من قتل الصيد، لأن من الفواسق 5 فواسق يقتلنا في الحل والحرم. وأما سائر أنواع الصيد ما عدا بهيمة الأنعام لا يجوز قتله ولا يجوز صيده ما دام الإنسان محرما دخل في الإحرام، وهذا يشمل الرجال والنساء. ومن صاد وهو محرم فتلزمه الفدية، وهي أن يذبح جزاء ما قتل من النعم، يعني يقتل مقابل ما صاد، يذبح مقابل ما صاد من بهيمة الأنعام، من الإبل، من البقر، من الغنم، وكتب الفقه نصت على هذه الأنواع وبينت هذا الجزاء، ولذلك ينبغي للحاج أن يتجنب الصيد بجميع أنواعه ما دام محرما، ليس له أن يصيد لا من الطيور ولا من الحيوانات الوحشية ولا من أنواع الصيد الذي يؤكل من الأنواع الوحشية كالبقر الوحشي والحمار الوحشي والغزلان وغيرها من الحيوانات التي تعرض في البر على الحجاج أن يتجنبوها وأن يتركوها ولا يمسوها بسوء، وليعلموا أنهم محرمون، والله تعالى حرم صيد البر على المحرمين، وإنما رخص لهم أن يصطادوا من صيد البحر كالحيتان والأسماك وغيرها مما يمكن صيده واتخاذه طعاما. وهذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، الصيد بجميع أنواعه. يحرم على الحاج أن يصيد صيد البر، ومن صاد من صيد البر فعليه الفدية، وهو أن يذبح مقابل ذلك من بهيمة الأنعام ما يشبه ويساوي هذا الصيد من الإبل أو من البقر أو من الغنم. هذا هو المحظور السادس، يشمل الرجال والنساء، ولا ينبغي للحاج وهو متلبس بالإحرام أن يتجاوز ويتعدى ويعتدي على الحيوانات، لكن رخص له أن يقتل الفواسق المؤذية التي يخشى منها إلحاق الأذى كالعقرب وكالحية وكالفار، خمس فواسق: والحدأ والغراب، هذه لا بأس بقتلها من المحرم. وهذا كله، هذه المحظورات كلها تتعارض وتتنافى مع التقوى الذي ينبغي أن يتمسك به ويلتزم به الحاج ويحقق فيه قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بقيت ثلاثة أنواع من محظورات الإحرام. إذا دخل الحاج في الإحرام وتمسك بمحظوراته وتمسك ودخل في الإحرام وتلبس بملابس الإحرام لا يجوز له أن يمارس شيء من هذه المحظورات الثلاث، ويتتعلق بالمسائل الشخصية وتتعلق بالأمور الجنسية، لأن الحاج جاء مخبتا، جاء موحد ملبيا، جاء بعيدا عن قضايا الجنسية. وأول هذه المحظورات هي خطبة النساء، لا يجوز للحاج المتلبس بالإحرام أن يخطب امرأة أو يتكلم في شأن خطبة النساء أو يصرح أو يلمح، لأن هذا مما يشغله ويصرفه ويمنعه من الإخلاص في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج أن يخطب، أن يتكلم في شأن أمور الزواج وما يتعلق بالزواج، ويحرم على الحاج وهو شامل للرجال وللنساء أن يخوضوا في مسائل الخطبة، وهي مقدمات الزواج والنكاح. ومن تحدث في ذلك ومن خطب وقع في هذا المحظور، وليعلم أن الخطبة باطلة لا يعتبرها الشارع ولا يلتفت إليها، ويرى أنها من المحظورات، ويرى أنها من المسائل التي تتعارض وتتنافى مع أعمال الحج، مهما كانت الأسباب والدواعي، لأن أيام الحج محدودة، والإنسان يمكنه أن يرجئ الحديث في هذه المسألة حتى يفرغ من أعمال الحج. ولهذا جاء في الحديث: لا يخطب المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والنهي يقتضي الفساد، يعني من فعل شيء من ذلك فعمله باطل، ويكون قد وقع فيه محظور، وهذا المحظور يوجب عليه الفدية. هذا هو المحظور السابع. والمحظور الثامن: الزواج، والحديث في الزواج وعقد الزواج والكلام مع النساء فيما يتعلق بالشهوات، فهو محظور وممنوع ولو عقد على امرأة وهو محرم أو هي محرمة العقد يكون باطل. ولهذا لا ينبغي للحاج أن يتحدث وأن يغازل أو أن يرفث يتكلم الكلام المتعلق بالشهوة والكلام المتعلق بمعاشرة النساء والكلام المتعلق بوصف الشهوات والخوض في الشهوات ونجدان الشعر فيما يتعلق بمعاشرة النساء، فهذا كله من المحرم ومن محظورات الإحرام، ويستوجب الفدية، لأن الحاج بخوضه في هذه الأمور ينافي الغرض من الحج. ولهذا قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والرفث هو الكلام المتعلق بالشهوات، سواء بالوصف أو بالإشارة أو باللمس أو بأي شيء يثير الشهوة والرغبة، كل ذلك ممنوع محظور. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما المحظور التاسع الأخير فهو معاشرة المرأة ووطئها. الحاج إذا أحرم وتلبس في الإحرام يجب عليه أن يجتنب النساء ويجب عليه أن يبتعد عن النساء، ولا يجوز له معاشرة النساء ولا يجوز له وطء النساء، ومتى وقع في ذلك؟ إن وطأ أهله بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة يبطل حجه، يكون حجه باطلا، لأنه بهذا الوطأ أفسد إحراما. ويلزمه أن يستمر فيه، يعني في الإحرام، وأن يكمل حجه بأن يقف مع الناس في عرفة ويمر بالمزدلفة ويأتي منى ويرمي الجمار، وهو باطل، يعني وهو يعلم أن حجه باطل لكنه يمضي فيه. وعلى مجتمعه أن يعاقبه، وذلك بأن يفرق بينه وبين امرأته، هي تروح مع جهة وهو يكون مع ناس آخرين، وإن كان حجه فاسد وباطل، لكن مطلوب منه أن يكمل، وعليه فدية، وهي أنه يذبح ناقة بدنا. وإن كانت المرأة مطيعة له تذبح بدنا، وحجها باطل أيضا، ويلزمه أن يحج من العام المقبل يعيد الحج، يعيد أداء الحج في العام المقبل. وإذا أراد أن يعيد الحج في العام المقبل بمجرد ما يدخل في الإحرام يفرق بينه وبين زوجته على سبيل الاحتياط وزيادة في العقوبة. هذا ما يجب على الحاج إذا أفسد حجه بأن ارتكب هذا المحظور، وهو وطء النساء من بداية الإحرام إلى الوقوف بعرفة. لكنه محظور عليه أن يطأ المرأة بعد الوقوف بعرفة، فإن رمى الجمرة يعني تحلل التحلل رمى الجمار بعد الوقوف بعرفة وقصر أو حلق الشعر يوم العيد يتحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء يعمله من المحظورات إلا معاشرة النساء، ولا تكون معاشرة النساء إلا بعد أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. فإن أدى هذه الثلاث الأعمال رمى الجمار وحلق الشعر وطاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى إتيان النساء. أما قبل ذلك فمعاشرة النساء محظورة عليه، لكنه لو عاشر المرأة بعد رمي الجمار فهنا لا يفسد حجه، لكن عليه كفارة، وهي عليه أن يذبح. من أهل العلم من يرى أن عليه بدنا لعظم أو لعظم هذا المحظور، ومن أهل العلم من يرى أنه يكتفى بشاه لعظم هذا المحظور. والخلاصة أن من عاشر أو من أتى أهله وهو محرم إن فعل ذلك أثناء الإحرام إلى وقت الوقوف بعرفة فإن حجه يفسد ويبطل، وعليه أن يمضي فيه ليكمل هذا الحج الفاسد، وعليه كفارة يذبح ناقة، وأن يفرق بينه وبين زوجته. خشية أن يكرر هذا المحظور وأن يقضي هذا الحج في عام مقبل. كل ذلك إظهارا لعظم هذا المحظور وأنه أمر لا يتساهل فيه وأنه أمر عظيم، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو التعرض للأمور، أمور المعاشرة الجنسية، فعلى الحجاج أن يتنبهوا وعلى الحجاج أن يحتاطوا وعلى الحجاج أن يتقوا الله وعلى الحجاج أن يعرفوا أن هذه المحظورات فرضها الله تعالى وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شأنها عظيم، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.